التحميد وفي بعض الافعال تحذف الهمزه، الهمزه من راى تنحذف بعد ما توجد خلاف اخواته، اما بقيه الناموذات ما تحذف تبقى تقول ارى، هي قالت ارى اكرم ارى ارى دليل عليه هاي الهمزة الأولى اللي شوفها همزة باب الإفعال، رأى هو كان بهمزة بالوسط، هاي الهمزة اللي بالوسط حذفت صارت أرى في الماضي، المضارع يوري كانت يرئي صارت يوري، إراءة المصدر إراءة هم تقول إراءة هم تقول إراءة انتبه عليه هالة المصدر مرن اسم الفاعل، اسم الفاعل يصير مرن، كان اصلا وكان يوري يوري انتبه عليه موريون موريون الضمة على الياء اذا حدثناها صار مرين التنوين من الياء صار التقاء ساكنين فشنو سوينا حذفنا الياء صار مرين فاصل مرين شنو هو مريون كان اصلا مريون الضمه ثقيله حذفناها صار التقاء الساكنين بين الياء والتنوين الياء حذفناها صار مرين في اسم الفاعل وفي اسم المفعول مرن انتبه عليه كانت مرأن مرأن الهمزة قلنا تحدث في هاي الأبواب في باب الأفعال تحدث الهمزة فيصير مرن مريان الجمع مراون المؤنث ما له مرآة انتبه عليه هي هاي المرآة اللي يشوفوها نقول مرآة هي مو مرآة مرآة انتبهين عليه مرآة بإرجاع الهمزة يصير مرآة يعني الهمزة وكذي ترجع يصير مرآة مرآية هو كان مرآية الهمزة موجودة والياء بتحرك ما قبلها وانفتاحها نقلبها إلى ألف يصير مرآة انتبهين عليه مرأتان مرآتان مريات هذه برجوع الهمزة قرينا مرآت أما الهمزة إذا نريد نرجعها يصير مرأتون مرأتان مريات عرفتوا وقت اللي يرجع الهمزة يصير مرآت إذا ما رجع يصير مرأتون والأمر من هذا الباب أري من يا باب من باب الإفعال من عليه أري أريا أرو أري أريا أرينا انتبه عليه أري شلون صارت بهذه الصورة كانت أرئي كانت أرئي الهمزة راحت الهمزة راحت سقطت في هذا الباب سقطت احنا دا نقول الامر من هذا الباب من باب الافعال يريد الامر الياء مثل ارمي هل سقطت في اخر الفعل الياء تسقط فالهمزة الياء سقطت شنو صار والياء من سقطت ارى يري كان قبلها كسرة الراء مكسورة صارت اري التثنية بالتثنية رجعت الياء مثل إرميا إرئيا إرميا الوزن ماله إرئيا لكن قلنا الهمزة وحدة تصير أريا أرو المؤنث أري هاي الياء يعني المخاطبة أريا أرينا هاي النون من التأكيد هذا بدون التأكيد أما لما تدخل عليه التأكيد ترجع الياء وبالتأكيد تقول أرينا. هذا الأول اللي قال أري بالكسر كسر الراء، هذا الأول مال اللي أري صار أرينا، الثاني أرياني، الجمع أرن. زين الواو مال الجمع هنا أيضا سقطت. ليش؟ لأن هاي نون مركبة من نونيا، نون ساكنة الأولى ونون متحركة هي الثانية، النون الأولى ساكنة تعارضت مع الواو الساكنة يعني تلاقت صار التقاء ساكنة. الواو حدثناها أكو ظنة تدل على الواو، ظنة القبلة دلت عليها صارت أظن. أرن الياء مالت أري الرابعة، رابع واحد كان أري بالياء المخاطبة حذفت ياؤها أيضا لالتقاء الساكنين. أرياني أريناني، هاي الألف من أين أتت؟ هاي الألف أتت للفاصلة بين النونات الثلاثة، لأن هي الفعل في نون التأنيث ونون التأكيد اثنين صار ثلاث نونات، نأتي بألف فاصلة بين النونات الثلاثة يصير أريناني. وفي النهي ذات الأمر كان إنه لا يري بالكاثر، لا يريا لا يرو، وهكذا للأخير 14 قيس عليها. تردون نقرأها 14 نقرأها، لا تري لا تريا لا ترون، انتبه عليها الستة الغاء المخاطبة كذلك. هذا لا يري نهي بعد بدون التأكيد، لما تدخل عليه التأكيد يصير لا يرين، لا يري كانت هي أمال ترجع يصير لا يرين، لأن سابقا إما في هذا الكتاب أو في غير كتاب قلنا أنه هاي لا الناهية تجزم فعل المضارع، فعل المضارع تجزم، وإذا كان فعل المضارع آخره ياء الياء تسقط. نعم لما تأتي نون التأكيد ترجع الياء، لا يرين لا يرياني لا يريناني، هذه من جمع الإناث. وتقول في الثعل من معمود الفاء إذا فالكلمة أولها همزة فهو الفعل همزة وتريد تدخلها في باب افتعل، انتبهين عليها افتعل، مثل اجتمع جمع تدخل في باب افتعل يصير اجتمع. اجنفت كلمة ايلة قال ايلة، هاي كلمة ايلة دخلها في باب افتعل، ايلة اولها همزة دخلها في باب افتعل. شنو يصير؟ يصير المرحلة مرحلة، المرحلة الأولى يصير ائتايلة ايلة يصير ائتايلة، المرحلة الثانية أنه إذا اجتمعت همزتان في كلمة تقلب الثانية الساكنة إلى جنس الأولى يصير ايتايلة، المرحلة الثانية تصير إيتايلة. المرحلة الثالثة أن الياء متحركة ما قبلها مفتوح، وقد أخذنا القاعدة أنها تقلب إلى ألف إذا كان متحركة وما قبل مفتوح يصير إيتالة. إذن إيتالة أصله الآصل إيتايلة، ثم صار إيتايلة، ثم صار إيتالة، مثل اختيرة اختيلة، مثل اختيرة، انتبهين عليه صار اختارة. وتقدر تقرأ أيضا إيتلا، مثل اقتبا، انتبهين عليه إيتلا مثل اقتضى. إلى هنا انتهى. الدرس السابع والثلاثون بناء اسم الزمان والمكان. في هذا الدرس يبحث في هذا الدرس والدرس الآتي يبحث عن موضوعين: الموضوع الأول اسم الزمان، الموضوع الثاني اسم المكان. اسم الزمان الاسم الذي يدل على أن الفعل وقع في ذلك الوقت، واسم المكان يدل على أن الفعل وقع في ذلك المكان. يقول: اسم الزمان اسم وضع لزمان وقوع الفعل فيه، في ذلك الزمان وقع الفعل. مقتل، مقتل اسم زمان. مشنو؟ لماذا؟ اسم زمان لوقوع، لوقت وقوع القتل فيه، لزمان وقوع القتل فيه. تجهتم؟ واسم المكان اسم وضع لمكان وقوع الفعل. ايضا نفس كلمة مقتل هم تصلح لاسم الزمان هم تصلح لاسم المكان. اذا قلت مثلا قتل زيد في يوم مقتل الحسين يصير زمان، في مكان مقتل الحسين يصير مقتل اسم مكان. تجهتم؟ قتل زيد يوم مقتل الحسين، مكان مقتل الحسين. اسم الزمان اسم وضع لزمان وقوع الفعل فيه، اسم المكان اسم وضع لمكان وقوع الفعل، في ذلك المكان يقع الفعل. يقول: واسم الزمان واسم المكان والزمان مشتركان في الصيغة، صيغة واحدة لهم، هيئة واحدة لهم. فكلمة المنزل يصح لمكان النزول وزمان النزول. نزلنا منزل زيد، هي منزل زيد يعني مكان نزول زيد. ونزلنا في وقت، نزلنا منزل يوم منزل زيد، يوم منزل زيد يعني وقت نزول زيد. وجهتم؟ المنزل هم يصلح لاسم الزمان هم لاسم المكان، لزمان النزول ومكانه، لمكان النزول وزمانه. وبناؤه من وزن يفعل وسكون. احنا سابقا قسمنا الافعال: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، يفعل. العين اما مفتوحه او مظلومه او مشهوره. إذا كانت العين مكسورة إلى وزن، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة وزن ثاني. وجهتوا؟ يفعلوا ويفعلوا إلها وزن خاص لإسم الزمان والمكان، ويفعلوا مكسور العين إلى وزن خاص هذا. فيقول: وبناؤه من وزن يفعلوا بكسر العين، يكون بناؤه على وزن مفعل. وجهتوا؟ مجلس، جلس يجلس مثل فعل يفعل مجلس، ضرب يضرب مضرب مكان الضرب أو زمان مكان الضرب. بس المجلس من الفعل السالم لما في حروف عله الذي على وزن يجلس. توجهتوا؟ إذا كان غير سالم شلون؟ يصير مبيت من الأجواف الذي وسطه حرف عله اسمه مبيت. فقط سابقا تكلمنا وقلنا ان اسم ان الاجواف فعل الاجواف ربما تجري عليه بعض الحالات التي لا تجري على السالم مثل تغيير الحركات، وهنا كان اسمه مبيت. الياء مكسوره نقلنا كسره الياء الى الباء صارت مبيت لسهوله القراءه. وفي الواقع أن مبيت ومجلس لا فرق بينهما في الوزن، اثنين وزنهم الأصلي، اثنيناتهم مفعل، مبيت ومجلس اثنيناتهم، فقط للتسهيل صورنا مبيت. فالسالم وغير السالم الأجواف، الأجواف لا فرق بينهما في الوزن. وبناؤه من يفعل، الفعل إذا كان مضارعه يفعل أو مضارعه يفعل، يكون على وزن مفعل بكسر العين مثل المذهب مكان الذهاب من يذهبوا بفتح العين مقتل مكان القاتل زمان القاتل من يقتلوا بضم العين والمشرب من يشربوا مكان الشرب والمقام من يقوموا. ربما واحد يقول المقام مثلا وزن ومقية الوزن الأوزان البقية ما قوام كان هذا أصلا المقام أصلا ما قوام فمن يقوم يصير ما قوام ما قوام الواو متحركة وجهتوا فاشتوينا عليه قلبناها متحركة بالفتح فطين الفتح إلى ما قبلها فقبل مقاوم وجهتوا فقلبناها إلى ألف لمناسبة الفتحة التي ما قبلها صارت مقام من يقومها من الثلاثي. هذا أصل الفعل باسم الزمان والمكان. ربما يصير في الفعل شذوذ يخرج عن القاعدة، القاعدة أن يكون شنو على وزن مفعل أو مفعل، إنه مفعل مثل مجلس أو مفعل مثل مقتل، ربما يخرج عن هذين الوزنين مثل إيش؟ وشذ أمثال المسجد يقول مسجد مفعل ولا مفعل كانت لوزن يفعل توجهت مفعل لوزن يفعل توجهت. أما يسجدون شنو القاعدة كانت تقتضي؟ مسجد القاعدة كانت تقتضي الفتح فإذا قرئ بالكسر هذا شاذ وشد أمثال المسجد من يسجد كان القاعدة تقتضي مسجد مشرق من يشرق كان مضموم القاعدة تقتضي مشرق مشرق القاعدة تقتضي والمغرب من يغرب القاعدة كان تقتضي مغرب والمطلع من يطلع والقاعدة كان تقتضي مطلع توجهتوا. وكذلك المرفق من يرفق القاعدة مرفق أو يرفق أيضا القاعدة مرفق ترى قرنا يرفق أو يرفق القاعدة تقتضي أن يكون مرفق توجهتوا. كلمة المرفق هذا اسم مكان او اسم زمان من يرفق اما نقرا يرفق الاصل ماله او يرفق سواء كان يرفق او يرفق القاعده تقتضي ان يكون مفعل مو مفعل مفعل جنن يفعل يجلس مجلس اما يفعل ويفعل يصير مفعل شي كنا مرفق مسجد مشرق مغرب مطلع والمسكن من يسكن مكان السكون والمنسك من يمسك شاذ لأن الفعل تقتضي منسك والمنبت من ينبت فعل تقتضي منبت والمسقط من يسقط فعل تقتضي مسقط ترجمت إلى هذه هاي كلها تشوفها مضمونة في العين ومضمون العين او مفتوح العين يكون مفعل مو مفعل فاذا سوينا على وزن مفعل شاذ هذا بناء على قراءة الكسر فيها يصير شاذ اما يجوز ان نقرأ قراءة ثانية او لا يجوز كما واجيز الفتح فيها كلها كلها في هذه كلها اجيز الفتح يبقى نقول مسجد مشرق مغرب مطلع مرفق مسكن منسك منبت مسقط كما هي متعارفة عند الناس كثير منها متعارفة ان يقرأوه بالفتح ترجمتم؟ لا لا تحول المسجد تخرج هذا المسجد استدعى تخرج اما البقية شنو؟ مطلع ترجمتم؟ بغد مثلا يقولون مشرق المغرب متعارف عند الناس، اما مطلع فيقولون مطلع، مطلع فما يقولون، ايضا متعارف عند الناس مطلع، مرفع، مسكن، منسك، منبت، مسقط، لان كلها متعارفات عند الناس. تمام يا ولد؟ حتى المسجد، المسجد اسم علم للمساجد، مكان العبادة، اما في الواقع المسجد مكان للسجود. ان تضع امامك شيء يجوز السجود عليه، وهو امامك ثم اسجد عليه، يقولون هذا مسجد، مكان السجود. هذا بعد مو مسجد، المسجد صار اسم علم لهذه البيوتات المقدسة، اما مسجد مو اسم علم بعد، مسجد يعني مكان السجود. وجهتم؟ هذا انتهينا منه. البتة المسجد هم كان ايضا هو مكان للسجود، لكن شوية شوية اصطلح على هذه البنايات الشريفة والمقدسة ان تسمى مسجد. هذه القاعدة لما اذا كان الفعل صحيحا فاء ولا تدري، هذه القاعدة اما صحيح الفاء ولا، وان كان اجوفا صحيح الفاء ولا، وان كان اجوفا هاي القاعدة تدركني. يعني هذه القاعدة بعنوان اخر نقول لكم، هذه القاعدة التي اعطيناك اياها للافعال الصحيحة وللافعال الجوفاء للفعل الاجواف الاثنين، التي اذا عبرنا تعبير واحد يشمل اثنين اثنين. الفعل الصحيح الفاء واللام هل يشمل الفعل الصحيح هل يشمل فعل الاجواف؟ هذه القاعدة اللي كانت في هذه. واما اذا كان الفعل المعتل كان معتلا الفاء واللام، ما هي القاعدة؟ فكما يأتي يقول فمن المعتل الفاء له حكم خاص يكون مكسور العين ابدا دائما على وجه النفعل. وجهتم؟ مثل الموضع من وضع والموعد من وعد. موعد شنو؟ وقت الوعد، مكان الوعد. موضع شنو؟ مكان الوعد. وجهتم؟ فصار على وزن مفعل ابدا دائما على هذا الوزن لا يتغير، يعني شنو ابدا؟ يعني سواء كان على وزن يفعل، على وزن يفعل، على وزن يفعل بكسر اللام المضارع مالته ما فرق فيها. ومن المعتل اللام يكون مفتوح العين ابدا، سواء كان مضارعه مفتوح العين، مضموم العين، مفتوح العين، لا فرق فيه. وجهته كالمرمى من رمى والمأوى من اوى، مع ما انه تشوفون الفعل المضارع انه يرمي يأوي، لكن مع ذلك يكون مفتوح العين لأجل أنه معتل بسم الله. هذا كان الخلاصة. اسم المكان والزمان يبنى على وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أولا بكسر العين، أو كان معتل بالفاء. تشيكم اسم المكان والزمان مالين مفعل، انتهينا. هذا أولا. ثانيا سيكون على وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو كان معتل لله. هذا بلي معتل للفاء. وعد، وعد موعد. لا وذكر فوق هاي الخلاصة إجمالا تكون مفعل إن كان مضارعه، يقول يبنى على وزن مفعل إن كان مضارعه بكسر العين يجلس مجلس أو معتل الفاء. شوفون وعد موعد، وعلى وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أو على وزن يفعل مثل يقتل مقتل، أو معتل اللام مثل رمى مرمى. مرمى مفعل، مرمى مفعل، مرمى مأوى ألف ألف آخر مأوى يجبون أوى أوى يأوي العنوان واو يعني واو ايه ايه ما تأتي الالف بعدها الوضع المبني هي الالف تظهر ان قبلها كان فتحة سجلت المأوى هذا المأوى الواو مفتوح مفعل على رجل مفعل الواو مفتوح لكن الالف قم ما يجي يقول لك مأوى يقول مأوى عندك الثاني مثلاً تفاريف أخرى لإسم الزمان والمكان تكمل لبحث السابق وقد يلحق بعض أسماء المكان والزمان يلحق تاء التأنيث تاء التأنيث مع أماكن تدخل على اسم الزمان أو على اسم المكان لماذا تدخل إما للمبالغة أو لإرادة البقعة يعني مكان التبرك سجيته وذلك إما للمبالغة تدخل هذه التاء على اسم الزمان المكان بتلك المقبرة مكان القبر مكان الإقبار مكان الدفن مقبره مكان لأن مقبرة للمبالغة يعني كثيرة القبور كثيرة الدفن فيها أو لإرادة البقعة كالمظنة مكان يظن فيه إجابة الدعوة يقول لا تنساني عند مظنة الدعاء مظنة الدعاء يعني الأماكن الذي تظن أن الدعاء يستجاب فيها اذكرني الأماكن والبقع المباركة مكان يظن فيه استجابة الدعاء مثل هذا الحرم المقدس للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أو الباقي الأئمة أو أبنائهم المقربين يلجأون هذه الأماكن يظن فيها استجابة الدعاء فيقول مظنه يمظن مظن مكان ظن لكن هاي أتينا بها لكي نبين أنها البقعة مباركة أو المشرقة مكان الشروق اللي دوم الإنسان بالشتاء يجلس فيه حتى تشرق عليه الشمس ما عرضت له أول الصبح يجلس حتى تشرق عليه الشمس فهذا مكان اللي كل يوم يأتي به يسمى مشرقة مشرق وقلنا يقرون مشرق هم يقرون مشرق هم مشرق مشرق على القاعدة مشرق خلاف القاعدة والمشربة مكان الشرب البقعة التي ينزل فيها لأخذ الماء أو لشرب الماء يسمون مشربة وذلك مقصور على السماع يقول لا يحق لك في أي من أسماء الزمان والمكان تأتي لمجلسة مثلا مجلسة مكان الجلوس يعني يقول لا ما يحق لك هذا مقتصر على السماع ما ورد من العرب احنا نستمعه ونحن طلعنا على وجه اما للمبالغة ولإرادة انه هاي تعتبر على مكان التبرك البقعة نفس البقعة يعني لكثرة استجاب من هذا الباب نقدر نعتبره مبالغة اما اذا قلنا لا يريد يعطي انه مكان بركة مثلا من هذا الباب بعد مو لكثرة استجابة فما لي فرد مطلب يعتنى به وأما بناء اسمي الزمان والمكان مما زاد على الثلاثة هذا كلامنا كله كان إذا أخذنا اسم الزمان من الفعل الثلاثي أما إذا أخذنا الزمان من الفعل فوق الثلاثي الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد فعلى أي وزن نجعله يقول سواء كان ثلاثيا مزيدا او رباعيا مجردا او رباعيا مزيدا هذا الوزن الذي نعطيك اياه هو يشمل هذه الثلاثة اقسام ثلاثي مزيد ثلاثي رباعي مجرد رباعي مزيد ها فعلى وزن اسم المفعول، اسم المفعول من ذلك الفعل كيف تصيغه؟ اسم المفعول شلون الصيغه؟ فصغ من على نفس الوزن اسم المكان والزمان. مثلا شوفوا كلمة دخل يدخل، هذا مجرد ثنائي. أما إذا سوينا مزيد أدخل يدخل، اسم الفاعل شنو يكون؟ مدخل. اسم المفعول شنو يكون؟ مدخل. سابقا قلنا مثل مكرم ومكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فإذا أردت أن تصيغ اسم المكان والزمان نفس اسم المفعول نفس الوزن فيصير مدخل، وجهت مكان الدخول. فعلى وزن اسم المفعول منه على اسم من الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد مثل مكرم ومكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فإذا أردت أن تصيغ اسم المكان والزمان نفس اسم المفعول نفس الوزن فيصير مدخل، وجهت مكان الدخول. فعلى وزن اسم المفعول منه على اسم من الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد، وإن كان وزنه فكذلك، فيكون المدخل من أدخل يدخل. المدخل هم اسم زمان هم اسم مكان وكذلك اسم المفعول. وزن هذا كلمة المدخل فيها باركة، أصلها اسم مفعول وبنينا منه اسم الزمان والمكان، زمان الدخول ومكان الدخول. والمقام من أقام يقيم، قام يقوم، كان مقام، قام يقوم مقام. ثلاثة ثلاثي مجرد كان. أما لا تقولنا مزيد أقام يقيم، قام يقوم، تقولنا أقام يقيم. اسم المفعول مقام، وجهت اسم الزمان المقام، اسم المكان المقام، والمقام من أقام يقيم. هذا هم انتهينا منه. يقول اكو بعض اشياء بعض اماكن يكثر فيها الشيء يكثر فيها، مثل ارض تكثر فيها السباع، هاي شنو اسم هذا المكان مسميه؟ يقول سميه مسبعة. وجهتم؟ اذا يكثر فيها الذئاب مرأبة، وهكذا بقية على نفس الأشياء. يقول وإذا كثر الشيء في مكان في المكان مثل يكثر الكتب هنا، هنا تكثر الكتب، يقولون مكتبة مثلا. وإذا كثر الشيء في المكان قيل فيه مفعلة، على وزن مفعلة نجيب له اسم من نفس ذلك الشيء، الشيء اللي كثير شنو هو؟ نجيب على وزن سبع، الكثير هو سبع، نجيب على وزن مفعلة غير مسبعة من الثلاثين. فيقال في أرض كثيرة السبع مسبعة، وفي كثيرة الذئب مذأبة، وفي كثيرة الدار مدرسة، وفي كثيرة البطيخ بطيخ مبطخة، وفي كثيرة القساء مقساء، وكثيرة الجزر مجزرة، على وزن مفعلة. بلي يعني الصيغة بهذه الصيغ من الأسماء التي ترجع إلى الثلاثي، ذئب ذئب دار ترجعتم، هاي كلها ترجع إلى الثلاثي، قيل في مفعلة من الثلاثي. يعني فاعلة، ما تسوي على وزن فعللة، ما فعللة لا تسوي، مفعلة تجده فرد باء عين لام، لكن شيء الذي يزيد فيه هو التاء في آخره والميم في أوله. سجلتم؟ ليش قال من الثلاثي؟ يعني الوزن وزن ثلاثي مو وزن رباعي، لأن وزن الرباعي فعلنا إذا بالإنسان يصير مفعلنا مثلا مسلعة، فإحنا نجريه على صيغة فعلة حتى يسموه ثلاثي، وإلا في الواقع وضعنا الكلمات ثلاثية، كلمات حتى لو كانت أكثر من ثلاثة. لكن إحنا وفرضوا مثلا كلمة البطيخ، بطيخ بيها نوصل لها ثلاثة حروف، تمام يا ولا؟ فإحنا ما دام نفعل نسوي على ثلاثة وندخل في ذلك الفعل، لذلك ما يتحمل أكثر من ثلاثة أصول. يعني الكلمة اللي أكثر من ثلاثة حروف فيها ثلاث حروف طلع منها وميم كملها وهذا في آخرها، مثلا بطيخ الطاء مشددة وياء موجودة، احنا الطاء المشددة نرفعها والياء نرفعها، الباء والطاء والخين نجيب اولها ميم واخرها تاء، هذا مقصود من الثلاثي. وجدتم؟ يعني نخرج من اذا كان اكثر نجعلها على ثلاثة حروف قس، قساء. شوفوا القساء ان قاء وتاء والف وهمزه خمسه حروف، فاحنا اخذنا القاف والتاء والهمزه وميم تاء اخر جبنا ما قساء مفعلة، وجهتونا لاجل هذا. هذا انتهينا منه. إذا بسرعة هذا بناء اسم الآلة، اسم الآلة اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي، غالبا يؤخذ يا ثلاثي المجرد المتعدي، ثلاثي يكون مجرد يكون متعدي يكون، أغلب أسماء الآلة من هذه. لماذا نأخذ اسم الآلة؟ لماذا نصيغه؟ للدلالة على أداة يكون بها الفعل، يكون بها الفعل، الفتح يكون به مفتاح، يكون به الفتح آلة للفتح، سجدتون مثل مبرد آلة البرد، منشار آلة الناشر، مكنسة آلة الكان، هذا تعريف اسم الآلة. فكيف بناؤه؟ فيبنى على وزن مفعل مثل محلب، محلب آلة الحلب، يضعون في ثدي بعض الحيوانات آلات كهربائية هي تحلب الحيوان، هاي يسموها محلب، ومفعلة ويأتي على وزن مفعلة أيضا مثل مكنسة ومصفة ومصفوة. وجهتوا؟ لكن مصفوة أن الواو متحركة ما قبلها مفتوح يصير مصفارة بعد، ويأتي على وزن مفعال، هاي ثلاث أوزان، محلب مفعل ومفعلة ومفعال ثالث وزن، كمفتاح ومكيال آلة الفتح آلة الكيل آلة التصفية آلة الكنس ما سبق، مرقاة مرقاة آلة للرقي، اسم الآلة للرقي، الإنسان يريد يرقى يريد يرتفع، يعني درج مثلا يرقى عليه يرتفع يسمى مرقاة، مرقاة مرقاة مفعال. وجهتوا؟ ومن فتح الميم قال مرقاة، بعضهم فتحوا الميم من بدال مرقات قالوا مرقات، أراد به ومن فتح اسم الميم وقال مرقات أراد به اسم المكان، اسم الآلة مرقات، اسم مرقات اسم المكان يصير مكان الرقي، مكان يرقى فيه الإنسان، مرقات آلة يرقى فيها الإنسان، نحو مطهرة ومطهرة، مطهر آلة التطهير ومطهر مكان التطهير. فمرقاس مكان الرقي ومرقاس آلة الرقي. مثل أيضا مسقاس ومسقاس، مسقاس آلة الساقي ومسقاس آلة مكان الساقي. هذه الأوزان هي الأصول في اسم الآلة. اسم الآلة وشد بناء مدهن على وزن مفعول ومسعط ومدق ومنقل ومفعول، مضموم العين مضموم الميم والعين، هم الميم مضمومة هم عين الفعل مضمومة. هذا شاذ، يقول في الواقع نقول شاذ، والصحيح أنها أسماء آلات مخصوصة بهاي الأوزان. فلا وجه للشذوذ، مو أنها شاذة، هاي أسماء لآلات مخصوصة وردت من العرب. وأيضا نقول وجاء مدق، ومدق على القياس على المفعل ومفعل. الخلاصة اسم الآلة اسم لأداة بواسطتها يصدر الفعل ويؤخذ من الثلاثي المجرد المتعدي. اتوجهتم؟ بلي بلي. مدق مفعل مدقع كان اصلا. ان هذا بسرعه خلينا نقرا لا ينتهي البحث. بسيط هذا. بناء اسم المره والنوع. اسم المره شنو يعني؟ الاسم الذي يدل على ان الفعل وقع مره واحده، وهو المصدر الذي قصد به الواحد من مرات اذا من وقوع مرات ذلك الفعل. إذا ذلك الفعل يقع مرات ويقع مرة واحدة، أنت تريد بين أنه وقع مرة واحدة، فتأتي به. هذا يسموه اسم المرة، له وزن خاص. ويبنى من الفعل الثلاثي المجرد، يبنى إذا كان الفعل ثلاثي مجرد يبنى على وزن فعل بفتح بالفتح إلا لازم يكون مفتوحة. تقول ضربت ضربة، هذا إذا كان سالما، وإذا كان معتلا أيضا على نفس الوزن. وقمت قوما، هذا في المعتل أيضا على فعل. ويبنى، هذا إذا كان ثلاثي مجرد، ويبنى مما زاد على الثلاثة بزيادة تاء التأنيث في آخره، في آخر مصدره، في آخر المصدر يجيب تاء التأنيث حتى يدل على المرة. أعطى يعطي إعطاء. الإعطاء إذا تريد تبني أنه وقع الإعطاء مرة واحدة جيل تاء التأنيث في آخره. إعطاء أعطاء إعطاء يعني إعطاء واحد. والإنطلاق من انطلق ينطلق، انطلاق ريد نبني أنه يدل على أنه مرة واحدة وقع الانطلاق، يقول انطلق انطلاقه. والتدحرج من تدحرج يتدحرج، تدحرجان تدحرجان كان. فماذا صنعنا؟ أتينا بتاء في آخرية ليدل على أن التدحرج وقع مرة واحدة. تدحرج تدحرجتان مرة واحدة، هذا ثلاثي مزيد، رباعي مجرد، رباعي مزيد. إلا ما كان هذه الأشياء يعني تاء التأنيث تدخل على هذه الثلاثة، إلا إذا تشكلون أنه بعض الأماكن التاء التأنيث هي موجودة مع المصدر. هذا كلامكم صحيح فيما إذا كان المصدر لا يوجد به تاء التأنيث، نجيب تاء التأنيث فيدل على أن ذلك الفعل وقع مرة واحدة. أما إذا هو كان فيه تاء التأنيث نجيب له وقف كلمة واحدة نأتي بها بعنوان الواسط لذلك المصدر فيدل على وقوعه مرتان. كلمة الواحدة تدل على المرة. إلا ما كان تاء التأنيث جزءا من، احنا بعد ما كنا عندنا تاء التأنيث الثلاثي والمزيد سواء كان ثلاثي سواء كان مزيد، فتبنى المرة منه بالواسط. يا وقت وصف كلمة الواحدة بالواحدة، إذا تريد تبني أنه وقع مرة واحدة، تريد تعلم المخاطب أنه وقع مرة واحدة، تجيب لواط. يا وصف كلمة واحدة تقول في رحمة رحمة رحمة هو ميتا ضرب ضربة ضربة تدل على أنه يعني وحده. أما رحمة رحمة رحمة هاي تعمل مصدر. فماذا تقول من الثلاثي المجرد تجيب لواطف فتقول رحمة واحدة نبيها. فضرب ضربة التاء احنا جبناها زيادة للدلالة على الواحد. اما رحمة رحمة هاي التاء هي بها تنجيب لوصف واحدة. وفي دحرجة دحرجة من المزيد تقول ايضا دحرجة واحدة اسم النوع. ماذا اسم النوع؟ هو المصدر الذي قصد به النوع والحالة التي كان عليها الفاعل. هيئة الفاعل، حالة الفاعل شلونها، الهيئة مالته شلونها.